بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابة على استفسارات الأسبوع التاسع في القراءة في كتاب معارج القبول، والسائل يذكر صفحة 447 من الكتاب ويقول: نرجو توضيح مسألة هل الأسماء مشتقة من الصفات أم أن الصفات مشتقة من الأسماء. ولما رجعت إلى نفس الموضع لم أجد هذه المسألة مذكورة في نفس الموضع، ولكن جوابا على سؤال أخينا الكريم، المسألة المهمة في هذا الموضوع وهو: هل يجوز أن نشتق من صفات الله عز وجل أسماء لله عز وجل؟ الجواب لا. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هل يصح أن نقول إن الله من أسمائه الحسنى المختار، لأنه ذكر في وصف نفسه أنه يختار؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل نقول إن من أسماء الله الحسنى الزارع، لأنه ذكر هذا من أفعاله، أو نقول مثلا يعني هل يجوز أن نسمي الله عز وجل النازل والمستوي والجائي، لأنه ثبت الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك؟ والجواب أن طريقة أهل السنة وجماعة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وصفات الله وصفات الله عز وجل كذلك توقفية، فلا يجوز أن نشتق من الصفات أسماء إلا إذا كانت هذه الأسماء واردة. أما العكس، يعني هل الأسماء تتضمن الصفات؟ فالجواب نعم، الأسماء تتضمن الصفات لأنها معاني. ومن هنا يأتي البحث، يعني مثلا الرحمن والرحيم يتضمن اسم وصف الرحمة، السميع يتضمن وصف السمع، كذلك العزيز الحكيم يتضمن وصف الحكمة لله عز وجل والعزة لله عز وجل ونحو ذلك. هذا واضح إن شاء الله. يبقى النظر في السؤال المذكور: هل الأسماء مشتقة من الصفات أو الصفات مشتقة من الأسماء؟ والجواب عن هذا أن نقول إن مسألة الاشتقاق هذه اصطلاح لغوي، مثل اصطلاح أهل الفنون على التقسيمات وعلى التفريعات. مثال ذلك، يعني يقولون الكلمة تنقسم إلى فعل واسم وحرف، أو يقولون مثلا الواجبات واجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. أهل النحو يقسمون ويبينون. فهذه الأشياء هي من اصطلاحات أهل الاختصاص، وليست هذه الأشياء التي يضعها أهل الاختصاص هي الأصل في تكوين اللغة، وإنما هذا من باب الوصف للواقع. فلماذا يتكلمون عن الاشتقاق؟ يتكلمون عن الاشتقاق لأن بعض الناس يقول إن أسماء الله جامدة غير مشتقة، لأن المشتق عندهم هو الذي يكون له مادة يعني يتصرف منها، مثل السميع سمع يسمع سميعا، فهو السميع. سمع هذه أصل الكلمة، يسمع الفعل مضارع منها، سامع أو سميع اسم الفاعل أو اسم مبالغة أو صيغة مبالغة. فهذا يعني الكلام عندهم مشتق لأن له تصريف. أما الكلام الجامد أو الكلمة الجامدة أو الاسم الجامد هو الذي ليس له فعل منه، ليس له فعل منه وليس له تصرف في اللغة. يعني يضربون لذلك يعني مثالا مثل بعض الأسماء الجامدة، مثل معدي كرب، أو مثلا سعاد، ونحو ذلك، يقول هذه أسماء جامدة. ومن هذا المنطلق رد العلماء على من قال إن أسماء الله جامدة، لأن مرادهم أن أسماء الله عز وجل ليس لها معاني، وهذا مذهب المعتزلة، يقول أسماء الله ليس لها، لا تتضمن الصفات، حتى يقولون سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة، وهكذا. أو يقولون إن أسماء الله الصفات ولا على معاني، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فاسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله مشتق من الألوهية وهي العبادة، وكذلك الرحمن من الرحمة، والعليم من العلم، ونحو ذلك. لكن لما نقول مثل هذا، ليس معناه أن الكلمة لفظ الجلالة أو اسم الله عز وجل محتاج إلى شيء آخر ومشتق من شيء آخر قبله، لا، هذا مستحيل وهذا باطل. ولكن الذين يقولون أن الأسماء مشتقة أو فيها اشتقاق لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون أنه يدل على الصفات ويدل على المعاني العظيمة، هذا المعنى من قولهم مشتقة. فيبقى النظر هل الأسماء مشتقة من الصفات أو الصفات مشتقة من الأسماء، هذا مبحث لغوي صرف. يعني مثلا لو قلنا السماء من السمو، هل اسم السماء مشتق من صفة السمو أو صفة السمو مشتقة من اسم السماء؟ كل هذا يعني بحث لغوي صرف، لا يؤثر. لكن المؤثر في مسألة العقيدة هو نفي الاشتقاق في أسماء الله عز وجل، بمعنى أنها لا معنى لها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبالتالي يعني اتضحت المسألة من إن شاء الله من عدة جوانب. وبالله التوفيق، وصلى الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول أخونا السائل في صفحة 478: ما معنى كان يعرف الكيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء؟ يقول في صفحة 478 المكتوب: وكان يعرف الكيمياء وليس السيمياء. وهو ابن 70 عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي، نسبة إلى رقوطة، بلدة قريبة من مرسية. ولد سنة 1400، واشتغل 1400، واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، الفلاسفة الأوائل كأرسطو وغيره. فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه. وكان يعرف السيمياء أي السحر، السيمياء أي السحر، وهي استغاثات بالشياطين وتصرفات وأفعال يعني يصنعونها فيلبسون على الناس، ويعني يخيلون إليهم في أعينهم أشياء، هذا يسمى السيمياء. وبالمناسبة ما دمت سألت عن الكيمياء، فالكيمياء قديما هي محاولة تحويل المواد إلى ذهب أو إلى عناصر غالية. وكان أهل الكيمياء قبل 1000 سنة ونحو ذلك كلهم سحرة، وليست الكيمياء المعروفة اليوم كيمياء المعروفة اليوم. هكذا يصنع غلاة الصوفية، يلبسون على بعض الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعمون أن هذه القدرات دالة على فضلهم وإمامتهم، وإنما هي من أحوال الشياطين. هو المؤمن يجب أن يكون عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول في صفحة 483: نقل المصنف قول الذهبي عن مذهب المفوضة وتعقبه في شيئين: الأول أنه اكتفى بالمعاينة دون الإحاطة، والثاني تعقبه في قوله الظاهر الذي يتشكل في الذهن، هل تعقب المصنف في محله؟ فنفى الذهبي أن يكون أحد قد عاين كنه صفاته، وهذا حق، ونفي المعاينة يستلزم نفي الإحاطة من باب أولى. وكذلك قول الذهبي في الظاهر الذي يتشكل في الذهن، فلا يصح أن يحمل على معنى صحيح أن كل ما يتصور فالله فوق ذلك. طيب نروح لصفحة 483 ونشوف ماذا قال أو ماذا نقل عن الذهبي. قال نعم رحت، نعم لأن في صفحة أخرى غير 483. نعم هو موجود الكلام في صفحة 473. طبعا كلام الذهبي رحمه الله يقول المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. طبعا هذا النقل الآن الذهبي رحمه الله ينقل عن المتكلمين فيما يظهر المفوضة منهم هذه الجملة، هذه الصفات تمر كما جاءت. طبعا تمر كما جاءت كلام السلف، يعني تمر كما جاءت باللغة العربية وبالكلام الواضح المفهوم الذي فهمه الصحابة والتابعون. قال ولا تؤول، صح إلى هنا يعني لا تحرف، لكن الإشكال قولهم مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هنا إشكال حقيقة، هنا كلام باطل. ما المراد بالظاهر عند الذهبي وما المراد بالظاهر عند هؤلاء المتأخرين؟ ما ندري الآن. شوف النص يقول فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهما يعني الآن نبحث ما هو الظاهر، أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح، الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءته وتفسيرها يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. هذا كلام طيب، لكن هنا مع اعتقاد أن ظاهر، نرجع سطرين أو ثلاثة، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران. الآن الواجب أن يقول أن قد إذا كان هذا المراد أحدهما فهذا لا يجوز أن نقول إنه غير مراد، لأنه هذا هو معنى الخطاب، لا بد أن يعقب على هذا القول بأنه هذا هو الحق، أنه ما دل عليه الخطاب وما كان واضحا من جهة اللغة من غير التحريفات التي تكلفوها، مع بيان أنها صفات سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين. نروح للثاني. قال الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. هذا البلاء الذي وقع فيه أهل الكلام وأهل التعطيل، هذا إذا زعموا أنها غير مراد قطعا وليس هذا مقصود السلف قطعا، ومن نسب إلى هذا المعنى إلى السلف أو أنها الظاهر الذي أقر به السلف أو روضوه أنه هذا فقد كذب عليهم. إلى هنا يعني الكلام شبه مستقيم، لكن قوله أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال هذا لا يريده الذهبي فيما يظهر ويبطله ويتبرع منه، وكذلك المصنف الذي هو الشيخ حافظ يعني يوافق الذهبي، بل يذم أهل الكلام حين ظنوا أن هذا هو معنى النص، وهذا ويذم أهل الكلام حين ظنوا أن ظاهر النص هو هذا، فأنكر عليهم الذهبي وأنكر عليهم الشيخ حافظ حكن، وكل من إنكارهما حق وكل من إنكارهما حق. طيب ننتقل، قال فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق. طيب ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ هذه كلمة يعني لا ينبغي أن تقال حقيقة. هو حق لا يمكن أن يصفه الواصفون، حتى لو عاينه من عاينه لا يمكن أن يبين لنا كيفية صفاته، ولا يمكن أن يحيط أحد بصفاته، ولا يمكن أحد أن يعاين الخالق جل جلاله، يعني الخالق جل جلاله يعني يعاينه يعني ينظر إليه بالعين، لكن الرؤية نثبتها. والعبارة فيها قلق حقيقة وغير مريحة، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ طيب حتى لو عاينه مخلوق هل يمكن أن يعرف كيفية صفات الله عز وجل؟ ولهذا الشيخ حافظ حكمي قوله من ذا الذي عاينه فنعته هذا لا معنى له، بل الصواب أن هذا غلط حتى لو عاينه من عاينه. ولهذا تعقيب الحكمي بقوله فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعته لنا. صحيح نحن لا نأخذ النعت من مخلوق، وإنما نأخذ صفات الرب ونعته منه جل وعلا. وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته، لا يمكن هذا. وكذلك يعني حتى يعني مثل هذا الضرب، مثل هذا التقدير من باب الرد وليس من باب الإمكان أو الاحتمال. طيب نرجع إلى كلام السائل، أخونا السائل يقول إنه اكتفى بالمعاينة دون الإحاطة. لا ليس الأمر هكذا، لا ليس الأمر إنه اكتفى بالمعاينة دون الإحاطة، لا العبارة يقول من ذا الذي عاينه فنعته لنا. طيب لو عاينه من معاين، هناك من يراه في الجنة ويوم القيامة، واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة الإسراء والمعراج، فهذا لا يمكن أن ينعت الله عز وجل بمجرد هذه المعاينة، لأن أولا النعت أو الوصف لا نأخذه إلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال فالسائل أخونا السائل الكريم فنفى الذهبي أن يكون أحد قد عاين الله حتى يصف لنا كنها صفات. لا يعني ليس المراد الكون فقط، يعني الكيفية صحيح هذه يعني لا يمكن أبدا، حتى لو رآه بعض خلقه فإنهم لا يحيطون بكيفية الله عز وجل، وهذا حق. ونرجع الكلام الذهبي مرة ثانية يقول من ذا الذي عاينه، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ هذا حقيقة يعني فيه إشكال. هو ما قال فذكر الكيفية، هو قال فنعته لنا. ما أدري يمكن إذا رجعنا الكلام السابق يفهم منها الكيفية، أو الكلام اللاحق ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع وكيف. على كل حال المقصود ظاهر جدا، إذا نحن نثبت صفات الله عز وجل كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن ما قاله الله قاله رسوله فهو حق. والظاهر إذا قيل لنا هل ظاهر الصفات أو نصوص الصفات، هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد، استفسرنا، لأن المسألة مهمة. ما مرادك بالظاهر؟ هناك ثلاث احتمالات ذكرها الشيخ بن تقي الدين بن تيمية في التدمرية. فإن قال مراده بالظاهر ما يليق بكمال الله عز وجل وما يليق وعظمته من إثبات معاني الأسماء والصفات من غير تشبيه بالمخلوقات ومن غير إحاطة أو زعم للكيفيات، فهذا حق. وإن قال المراد بالظاهر هو ما يتبادر للذهن عند بعضهم من أوصاف المخلوقين، فنقول هذا غير مراد قطعا، ونعلم يقينا أن السلف لم يكونوا يريدون هذا المعنى عندما قالوا أمروها كما جاءت. هذا الاحتمال الثاني وهو باطل، أن يقول إن مراد ظاهر الصفات هو ما يرى في المخلوقات، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. والاحتمال الثالث أنه لا يظهر من كلامه لا هذا ولا هذا، ويمكن أن تراجع القاعدة أظن الثالثة أو الرابعة، أظن الثالثة أو الرابعة، والله نسيت الترقيم، في التدمرية. طيب، قال أخونا السائل: ونفي المعاينة يستلزم نفي الإحاطة. طيب، هذا الكلام يعني يحتاج إلى إعادة نظر، لأن لما ننفي المعاينة كأنه ننفي الرؤية، وهذا غير مراد. طيب، كذلك قول الذهبي في الظاهر الذي يتشكل في الذهن، الشيخ لم ينكر عليه هذا الشيء، هذا باطل منكر عند الذهبي وعند الشيخ حافظ وعند جميع أهل السنة والجماعة، إذا لم يتعقبوا في هذا. بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدك علما وتوفيقا وجميع الإخوة الكرام. وهذا آخر سؤال في هذه الاستفسارات الأسبوع الرابع. زادك